نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير. كيف الحال؟ كيف حالك؟ يا طويل العمر انا عندي سؤال ودي اسالك. نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي قضية وكثير ما حدث من نوع هذه القضية في مجتمعنا هذا. ومشكلتي هي انني متزوج ولدي ولله الحمد ولد وبنت. ومضى على زواجنا 3 سنوات. ولكن ما يحدد هذا الزواج هو ان زواجنا كان تبادل. اي ان زواجنا لم يتم الا بعد ان زوج والدي اختي الصغرى على اخو زوجتي. وكان هذا الزواج شرط. الزواج الا تزوج هذه الا بهذه. ها؟ نعم. والا فلا زواج. وكان هذا الزواج من غير تراضي من احد الطرفين. وكان هذا الطرف هي اختي وزوجها. بالله لحظة معي. السؤال طويل شوي ها؟ طيب اسم ما حاجة انك تذكر بقية السؤال. بس يعني فيها شوي حاجة يعني ولو دقيقة بس. لانك تعرف البرنامج هذا خاص بالحج والعمرة. فهل كان هذا الزواج يعتبر شغارا فماذا يجب علي ان افعل؟ هل ازيد في مهر زوجتي واعطيها لزوجتي ام امام احد الشهود ام اعطيه لها سرا دون ان يدري بذلك احدا؟ افيدونا في هذا القضيتين، قضيه زواج التبادل وقضيه زواج المكره في من لا يريد. وماذا ترون حيال هذا المأذون الذي يعتبره انه لا يفهم في امور الدين شيء، عليه ذنب في تساهله في عدم معرفه جليه الحقيقه، ام كل ما عليه هو عكس الملكه وقبض اجره وعلى الدين السلام؟ افيدونا وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اما الزواج بدون رضا الزوجه فإنه لا يصح. ها؟ فإنه لا يصح. طيب. وهو عقد فاسد. طيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. طيب. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن أبا البكر يستأذنها. فنص على الأب ونص على البكر. طيب. وعلى هذا فزواج بدون رضا المرأة زواج فاسد لا تستباح به المرأة، ويجب أن يعقد من جديد إذا كانت المرأة راضية بزوجها الآن. وأما نكاح الشغار وهو أن يتزوج الإنسان مولية شخص على شرط أن يزوجه موليته فإن هذا أيضا لا يصح. والطريق إلى حل هذه المشكلة أن يرجع الأمر إلى المحكمة. طيب. ترفعون الأمر إلى الحاكم الشرعي عندكم. طيب. حتى يبت في الموضوع بما يرى. طيب.